اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ربنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك اللهم لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت. تباركت اللهم ربنا وتعاليت فلك الشكر على ما أنعمت به علينا من النعم وأوليت ولك الحمد على ما قضيت. أستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك. أنت الغني ونحن الفقراء إليك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في بلاد الشام وفي برما. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم أيدهم بجنودك. اللهم أمدهم بجنود من عندك. اللهم ارحم ضعفهم. اللهم ارحم ضعفهم. اللهم ارحم ضعفهم. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم اهزم الطغاة في بلاد الشام وأعوانهم. اللهم اهزم الطغاة في بلاد الشام وفي برما وأعوانهم. اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم. اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا كيوم قارون وفرعون وهامان. اللهم إنا نستودعك شهر رمضان فأعده علينا أياما عديدة وسنين مديدة. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا من النار. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا إنك أنت السميع العليم. اللهم تقبل منا قراءتنا يا رب العالمين. اللهم اجعلها رحمة علينا وعلى أموات المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء فاشغله في نفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.